نشهد وابصم بالعشرة ان عبد المنعم ابراهيم نشال ونشال بريمه كمان. بقى مش عيب عم محمد رضا يقول عليها نشال. انا كمان اول ما شفته قلت كده. حتى انت كمان يا ملك يا جمل باين علينا الشال. وعزيزة راشد كمان. أيوة كلنا بنقول كده. خاتمك بأحمد الشناوي نشال نشال. أيوة نشال بس نشال الغرام. نشال الغرام من تأليف ويليام باتيلي، إخراج يوسف حجازي. القهوة يا معلم سونور. الله، ومالها وشها مقطوف كده ليه يا ام صلاح؟ يا اخويا هو البن اللي كده، تحب اعمل لك غيرها؟ لا غيرها ولا بدالها، انما قوليلي. اقول لك ايه؟ انت لا مؤاخذة لابسالي بالمقلوب. لابساه بالمقلوب؟ هو ايه؟ وشك معلم سونور. دي سحبناها. ايوه تصلح كده حكيم، انا مش رايقالك. عامل لك ايه؟ اصل شايفك من الصبح قاعده مبلمه زي ما تكوني بتحبك دي. يوجتك ايه يا معلم؟ ايوه فرديها كده، بلاش التكشيره دي. عارفه ام صلاح لما بشوفك مكشره بيستهيئ لي ايه؟ ايه يا ترى؟ بيستهيئ لي انك لابسه وشك من غير ما اكوح. او ربنا كده معلم سونور. دي سحبناها. آه يعني يا بختك يا أخويا بقلبك البارد. طب ما تعملي زي وتبردي، ما انت عندك تلاجة تسعة قدم تبرد عجل. سبحان الله، يعني يا أخويا صبح فايق وراي. دي امال عايز انا اخد الهم في حضني وانزل فيه بوس؟ اشي خسيبك، محدش واخد منها حاجة. يعني يا ما نفسي اعمل زيك كده. ما دي احنا فيها تخشيلي قافية. اسمع يا معلم، انا حاسب لك الأوضة وامشي. لو النبي اذا كان ولا بود اقوم انا، ماذا وإلا تقولي لي إيه اللي معكر مزاج السيادة على الصبح؟ كده يعني ما انتش عارف يا معلم؟ وهعرف منين بس، يعني بشم على ظهر إيدي. يا نهار أبيض يا أولاد، لحقتي تنسي يا معلم اللي حصل لبنتك أحلام مبارح؟ مش حكاية المحفظة اللي اتنشرت من شنطتها؟ يا أخويا وهي دي إن كانت شوية. يا حبيبتي يا بنتي، ده كان فيها 15 جنيه. إلهي لا يكسبك يا دي النشال، إلهي يبتليك بعطاء إيدك لاتنين يا دي النشال. إلهي حيلك حيلك بقى عشان 15 جنيه، عايزه تقطعي ايديه ورجليه. يا ريت كان على الفلوس وبس يا معلم. الا يا كبدي يا بنتي، الاوراق اللي كانت معاها، البطاقه الشخصيه والبنيه بتاع التوبيس واشتراك النادي. يا ستي ولا يهمك. يا ناس يا هو يا عالم يا اخويا، اللي عمرك ما تهزت لحاجه، اللي ما فيه يوم شفتك زعلت ولا فورت دمك على حاجه. انت جنسك ايه يا معلم؟ جبلتك ايه؟ دمك ايه؟ انت ميه متلجه يا اخويا؟ اعصابك دي ايه؟ حبل غسيل يد العادي؟ لا وانت صادقه، حبل نايلوم. يعني يا ما نفسي ومنعيني اشوفك يوم بالزعق ولا تتخانق وتكسر يوم طبق، تكسر لك كم كوبايه، تكسر الدنيا، تعمل اي حاجه يا معلم. يعني لو حصل كده تبقي مبسوطه؟ يا ريت. طب ولو جه الطبق ولا الكوبايه في دماغك واتفلقت نصين يبقى كويس؟ زي بعض. اتفقنا، انا مستعد ادشدش كل الصين اللي في البيت على دماغي، بس على شرط. شرط ايه يا اخويا؟ تشتري غيره على حسابي. الاصول كده. لا لا لا، طب اسكت بقى. يا ام صلاح خليكي عاقله، لما الواحد تحصل له حاجه زي دي يوم يحمد ربنا اللي قدر ولطف. مش احسن ما تحصل حاجه تانيه لا سمح الله؟ فلا الله ولا فالك يا اخويا. ده مش فال، ده زي ما تقولي كده شويه فلفسه. مش واخده بالي، اهو ده اللي كان ناقص يا معلم. حقك ملت من كله، ما كانش ناقصه غير التفلفس. بقى بذمتك انت يا راجل مش مكسوف من نفسك؟ عايزه الجد، لحد دلوقتي ما حصلش. يعني قصدك ايه؟ عايز تسقطني تفرسني؟ ان جيتي للحق عاوز، بس يا ريت اقدر. وما تقدرش ليه؟ قلبي ما بيطوعنيش. والنبي ايه؟ لكن ما قلتليش هي بلغت البوليس؟ ابدا، اصلها اسم الله عليك طالعه زي اللي خلفها. قال ايه؟ ما عندهاش وقت، ما تقدرش تسيب شغلها وتروح وتيجي لحد اسم البوليس. وربنا ليها حق. يعني ايه؟ يسيبوا النشالين ينشلوا الناس كده ويسكتوا؟ اللي عنده وقت يروح يشتكي، واللي ما عندوش اهو كفايه لما واحده زيك تقعد تجي عليه بقطع ايديه ورجليه. لا فالح يا اخويا انت وبنتك. في الحين امال زيك شايله الهم في الفارغه والمليانه، وكمان صلاح ابنك ماله الاخر؟ احواله اليومين دول يا معلم مش عجباني، ملوش نفس يا اخويا على الاكل، ده ما اللي قاعد يفكر ما تعرفش ماله. يا شيخة بلاش الوسواسه دي، الواد في اخر سنه تجاره وضروري يكون مشغول في المذاكره. لا يا معلم سنقر، لا دي مش حكايه مذاكره ابدا. امال هيكون ايه يعني؟ ما اعرفش. طب ما تساليه، دحلبيه في الكلام زي ما بتدحلبين انا، ولا الشطارة بتاعتك ما بتبقاش اللي علي انا؟ لو النبي يا معلم، ده انا حاولت كتير لكن مرضيش يقولي. معلش حاولي كمان. اما انزل اشوف شغل انا بقى. شغل؟ شغل ايه؟ انت ناس ان النهاردة الاثنين ولا فيش بيع لحمة؟ او نوضب المحل شوية، نفوت على العمارة نشوف السكان المتأخرين في الاجار، نعمل حاجة محتاجة، ولا عاوزاني عبوزي ببوزك كده طول النهار؟ معلوم لك حق يا معلم، ما احنا دلوقتي ما بقيناش نعجب. اوعي تصدقي يا ام صلاح، المهما تدبل الورده برضه ريحتها فيها. شوفوا يا اختي الراجل. ايه بقى يا سيدي اللي خلاك ترجع لي المحفظه اللي نشلتها؟ انا اسفه، قصدي المحفظه اللي اقتبستها. السبب صورتك. صوتك. صورتي أنا؟ أيوة، أول ما شفتها زهلت، حسيت إن قلبي وقع مني. قد كده صورتي بتخوف؟ بالعكس، هي الملايكة بتخوف. أمال إيه الحكاية؟ أصلها تشبه تمام صورة الإنسانة اللي كانت مالية علي الدنيا وكانت كل أملي في الحياة. لما شفتك دهشت أكتر، الصوت، خفة الدم، الروح الحلوة، كل حاجة الخالق الناطق. ودي كانت قريبتك؟ كانت خطيبتي تقريبا، هي الوحيدة اللي قلبي حبها. وراحت فين؟ أهلها جوزوها غصب عنها، الواحد غني خدها وسافر برا. أنت نشأت في عيلة فقيرة؟ يا ريت كان يبقى الحرمان حاجة عادية، لكن المسألة كانت بالعكس. بالعكس إزاي؟ أبويا الله يرحمه كان غني جدا وبخيل جدا جدا. بخيل على أولاده؟ ما كانش عنده أولاد غيري، كان بيخاف موت من مصاريف الأولاد، عشان كده كان دايما ناقم على والدتي لأنها خلفتني. كان الله يرحمه أول واحد فكر في تحديد الناس. غريبة قوي، أنا عمري ما سمعت حكاية زي دي. لو حكيت لك مش هتصدقي. أنا هقدم لك صورة صغيرة من ألبوم طفولتي السعيدة. اتفضل. كان عندي وقتها زي 11 سنة. الولد ما راحش المدرسة ليه يا سعاد؟ راح وطردوه. طردوه ليه؟ عشان الجزمة المهربدة اللي صوابعه باينة منها. الله، ما هو واخد مني 5 ساغي الشهر اللي فات عشان يصلحها. يصلح فيها ايه بس يا أشرف انت كمان؟ دي بقت كلها رؤى، حد قالها في الدنيا يا اخواتي؟ تبقى عندك الأملاك والفلوس وابنك لابس زي ولاد الشحاتين؟ فلوس وأملاك يا مانا، خايف من القر بتاعك ده. لا قاطع فيك قر ولا شر، كل ما بتكتر فلوس معاك كل ما بتموت على الدنيا. يعني انا بحافظ على الفلوس لمين؟ مش ليك انت وابنك؟ يا اخويا احيني النهارده وموتني بكره، يا فرحتي لما نعيش فقرا عشان نموت اغنيا. طب ما تزعليش يا ستي، ان كان على جزمه الواد انا حوديها بنفسي للجزمه. الواد وديها له وراح رماها له وقال له ما ينفعش فيها تصليح. يبقى امر الله. معلش، حدي له الجزمه السوداء بتاعتي، جزمه انجليزي اصلي اشتريتها من 40 سنه بنص جنيه ذهب، ايام القرش ما كان يسوى جنيه. يعمل بها ايه دي بقى؟ يلبسها ولا يسكن فيها؟ اديها بقى. يا راجل اتكلم كلام معقول، انت بتلبس جزمه مقاس 43 وابنك جزمته مقاس 36، يروح فيها فين؟ يمشي بيها ازاي؟ يا سلام عليكي وعلى قله حيلتك، يعني ما يقدرش يحشي بوسها بشويه ورق؟ انت عايز العيال تضحك عليه؟ طيب بقى نوديها للجزمجي يقصرها ويعملها له على مقاس رجله. انت بتخرف تقول ايه؟ ايه اللي يقصرها ويطولها؟ هي بدله هيقلبها ويقصرها؟ برضو اذا كان الجزمجي شاطر يقدر. لسه ما اتخلقش الجزمجي اللي يقدر يعمل العمليه دي. امال فين عصر العلوم والاختراعات والتكنولوجيا؟ التكنولوجيا لسه ما تقدمتش للدرجات دي. حاجه تفلق بقى الليل يطولوه ويقصروه والجزمه ما يقدروش يقصروها؟ ليه الايه ده بقى اللي قصروه؟ يظهر انك مش مطلعه، ما بتسمعيش الاغنيه اللي بتقول يا قصروك يا ليل. سيبك من اللف ده، الواد لازم يروح المدرسه. ما انا فاهم. طب خلاص، ايدك على تمن جزمه جديده للواد. جزمه جديده كده حته واحده؟ امال هنشتريها له على حتتين؟ ايدك على 2-3 جنيه. ايه؟ 2-3 جنيه؟ يا دهوتي الراجل صورة، الحاني يا واد يا شريف بإزازة السبيرتو. والدتي ما طاقتش العيشة وياه، اتطلقت منه، وبعد سنتين اتوفت. أما الله يرحمه بقى مطرح مراح اتجوز بنت صغيرة لفت دماغه، كتب لها كل أملاكه وفلوسه، ولما مات اتضح إنه لا يملك أبيض ولا أسود. حكايتك دي غريبة قوي. أنا حياتي كلها غرايب ومفارقات. بأسمع صلاح. أيوة يا بابا. إذا كنت واقع في ورطة ولا متورط في مشكلة قولي، اعتبرني زي أخوك الكبير وخلينا ناخد وندي مع بعض عشان نعرف نطلع من أياته ومشكلة قبل ما تكبر ويبقى حلها صعب. قلت إيه يا ابني؟ أنا متشكر قوي يا بابا، وده عشمي طبعا، أنا ليه مين غيرك؟ طيب يا ابني ما تقول لأبوك على الحاجة اللي تعباك. خلاص يا بهية سيبيه، إحنا عملنا اللي علينا وخلاص. هو مش عيل صغير وعقله في راسه يعرف خلاص. طبعا إذنكم أروح أذاكر مع أصحابي. هلا مع السلامة يا ابني. عاوزة الجد يا بهية. أنا مش مطمن أبدا على صلاح. والنبي يا أخويا ولا أنا يا معلم، واللي خلى قلبي متوغش عليه أكتر وأكتر لما دخلت عليه اسم الله عليك قطه ولقيته حطت إيده على خده ودموع في عينيه. دموع في عينيه؟ يعني بيعيط. حسرة قلبي عليه زي ما يكون مقهور كده ولا من غاز من حاجة. يوم يعيط زي العيل؟ هو إيه ده؟ طلع لأمه؟ قال معلم سنقر. دي سحبناها، ما هي حاجة تفلق، يعيط يعني ايه؟ لكن الحق مش عليه. اظن هتقول الحق عليا. لا، الحق على الغنى بتاع الايام دي، هو اللي بوظ الشباب بالكلام الهايف المايع اللي عمالين نسمعه ليل ونهار. ازاي الكلام ده يا معلم؟ امال ايه؟ اللي عمال يجعر زي الولاية ويقول يا نيبيتي ويا دهوتي ويا خرابي. قال ايه؟ البت الهلفوتة بتاعته ما بتعبروش. يجتك ايه يا معلم؟ واللي حطت لي طشت قدامه وابكي بقى يا عين، تقوليش عينيه حنفية ست ثانية بتاعت التلفزيون. وكل ده عشان ايه؟ عشان ست مسخوطة بتاعته بقى لها كم يوم ما شافتوه. يا اخويا ان شاء الله ما وعي. التلفون يا معلم. اما نشوف ده مين ده راخر. الو. ايوه انا. بتقول ايه كده؟ طب وانت مالك؟ خايف على مستقبله؟ لا معلش، انما انت تطلع مين بقى؟ الو الو الو. الا مين يا معلم؟ هقول ايه بس يا بهية. مين يا اخويا اللي كان بيكلمك في التلفون وقال لك ايه على ابني؟ ده ست واحد صاحبه بيقول ان صلاح بيضحك علينا، لا بيذاكر مع اصحابه زي ما بيقول لنا ولا حاجة. امال بيعمل ايه؟ قال ايه؟ بيروح يسهر كل ليلة في الكباريهات. يا ندامة، ودي معقولة برضو يا ابو صلاح؟ ومش معقولة ليه؟ كل شيء جاي. لا لا لا لا يا معلم، صلاح ابني ما يعملش كده. يا ست، يمكن واحد صاحبه يعني جاب رجله ولا حاجة، على رأي المثل ما يخسر الراجل الا اصحابه. طب وما لي اخوي فيها ايه؟ يحصل ايه يعني يا معلم لما يروح الكباريه مرة واحدة من نفسه؟ هو اخويا مش زي كل الشبان؟ ما فيهاش حاجة، قالوها اللي قبلنا، العلم بالشيء ولا الجهلبه، لكن الخوف مش من كده. امال من ايه؟ الخوف انه يتعلم شرب الخمرة والهنكرة والكلام الفارغ، وقليل كمان اما تخنفس. ايه؟ خنفس؟ خنفس ايه يا معلم؟ يعني اعمل لنا خنفس زي الشبان الخنفسوية اللي لهم بينين صبيان ولا بنات. يا اخويا فلا الله ولا فالك، حقك كله لا كده. انا مش فاهم احنا مخنا متركب شمال كده ليه؟ في بلاد بره حاجات كتير حلوة، الترتيب، النظام، المحافظة على نظافة الشوارع، الجناين، الامنبوس، كفة شيء. ليه ما نتعلمش الحاجات دي؟ ليه ما نقلدهمش فيها؟ لكن لا، احنا ندور على ارزل حاجة بيعملوها ونروح عاملينها. يا اخويا يعني كنت سافرت بلاد بره انت رخر وشوفت؟ الله، من غير ما سافر، ما احنا بنشوفهم في السيمة، بنقرأ في الكتب، واللي بيروحوا هناك بيرجعوا يقولوا وبيكتبوا في الجرنان، لكن مين يقرأ ومين يسمع؟ يسمع اللي عليك يا معلم، مصرنا برضو نتعلم. مش باين. ادي الستات بتوعنا ما صدقوا سمعوا على المينيجيب والمكروسجيب، وعلى طول راحوا مقصرين الهدوم فوق الركبه بيجي شبين. يعني ايه؟ مش عايزهم يا اخويا يمشوا على الموضه؟ يا ستي ما قلناش حاجه، يمشوا بس في الحدود اللي تناسبنا. في بلاد بره مثلا كلهم بيلعبوا رياضه، يعني ما ندر لما تلاقي واحده مجعلصه ولا مكلبظه ولا متكتكه، قال لك كلهم تلاقيهم كده زي الغزلان، حاجه حاجه حاجه تفرح، رجليهم يبقى شكلها جميل ولايقه في الهدوم القصيره. يعني اجمل مننا يا معلم؟ يعني مش بتمشي في الشوارع وتشوفي اصناف الركب اللي تسد النفس؟ زي ايه كده؟ اللي ركبها مقلحفه وبالبله، واللي رجليها زي رجلين ترابيزه البنياردو، واللي ركبها معقله ومفشكله زي رجلين لعيبه الكوره، واللي زي رجلين الفيل، واللي زي مرصح البلوم ورجليها مسلوعين كده، يبقى مستهيالك انها زير ومحطوط على حماله حديد رفيع. كلهم لابسين الهدوم القصيره، ولا حد يقول لهم يا خلق هو اذا بليتم فتسطروا. يا شيخه يا شيخه، دي حاجه تغم، جاتهم البلد بقى كده. يعني حضرتك قاعد قدام الدكانة تبص على التخينة والرفيعة والقصيرة والطويلة، اه يا ابو عنزيغة؟ وماله لما بص؟ والبصصان حرم يعني؟ لا محرمش، لكن لما تقعد تطقص وتبص من فوق لتحت للست يبقى لها معنى تاني. لا تاني ولا تالت، دي لا مؤاخذة معلومات عامة. بقى كده، يعني ما تزعلش بقى لما بص للرجالة زي ما انت بتعمل. يا سلام، يعني حضرتك بتمشي مغمضة ولا قبل ما بتبص بتاخدي الاذن مني؟ بص يا ستي لحد ما تطلع عينيكي، اقل له عشان تعرف انك متجوزة احسن راجل في الحتة. لا بيني وبينك يا معلم، الست لما تبص بتبقى نظرتها على المشي كده، يعني ما بتقعدش تبحلق وتتقص وتبحلق من فوق لتحت زيك. وانا كمان بعمل كده حياتك انت. طب قولي بقى، لما تعجبك واحدة وتقع فيها ساعتها اقول الحقيقة بهية يا ذات العيون العسلية والخدود اللي زي المهلبية. يوجتك ايه يا معلم؟ بس لو ما كانش دمك خفيف عقبال عندك لما دمك يخف زي عقلك. معلم سنر، ايه دي سحبناها؟ قولي المهم دلوقتي ايه يا اخويا الحل في حكاية صلاح ابنك؟ ولا حاجة، هعمله ايه يعني؟ عايز يلعب ويسقط في الاستمحان وحر. قال له يعني نسيبه يسقط كده ويضيع مستقبله واحنا ساكتين يا معلم؟ امال اعمل له ايه بس؟ امسكه اضربه اقطع عنه المصروف؟ ده ما بقاش صغير دلوقتي، ده بقى راجل وماله هدوم. برضو يا اخويا نقدر نتصرف وياه. طب وانت ما تتصرفيش معاه ليه؟ لازم انا اتصرف؟ اتصرف يا اخويا، بس قولي وانا مستعده. ده كفايه انك تقولي له كلمتين من كلامك اللي يسم البدن. الله معلم سنر، ده دي سحبناه. عملت ايه يا استاذ شريف؟ مصممه على حكايه استاذ دي؟ مؤقتا بس. مؤقتا لامتى؟ لحين صدور اوامر اخرى. بس طمني الاول، رحت البابا؟ ايوه يا ستي، واستلمت الشغل كمان. الحقيقه ان والدك ده حته سكره، مفيش في الدنيا اطيب من كده ولا اظرف من كده. متشكره. واتفق معاك على المهيه؟ مال، ومش كده وبس، ده اداني شهر مؤدل. طب عال عال قوي، وكام المهية؟ 15 جنيه. هعمل له كل حسابات محل الجزارة والعمارة والضرائب، ومن حسن الحظ انا اتمرنت قبل كده شوية على الحسابات. هايل هايل هايل، ده كله بفضلك انتي وفضل عطفك عليا. يا سيدي لا فضل ولا حاجة. يعني اذا كنت حابة انسان محترم اكل لقمتي بعرق جبيني، تبقى انت اللي خلقتيني من جديد. معقول اخلق بني ادم طويل عريض زيك؟ دي الحقيقة، كلامك كان نقطة التحول في حياتي، من نشال ما عندوش ضمير ولا أخلاق إلى بني آدم عايش بشرف. مش فاهم أردلك الجميل ده إزاي. ما تكبرش الحكاية قوي كده. لكن يا أنسة أحلام. ما بلاش أنسة دي، خليها أحلام كده حافظ. ما أقدرش. ليه؟ إحنا مش اتفقنا أننا نكون أصدقاء؟ يا سلام، عمري ما عرفت قيمة الصداقة ولا حلاوتها إلا دلوقتي. بس اللي عايز اعرفه، ايه يا ترى ايه اللي خلاكي تهتم بيا الاهتمام ده كله؟ خدمه بسيطه حبيت اعملها لك، لاني لمست فيك استعداد طيب عشان تكون كويس. انت كنت محتاج للايد اللي تتمد لك، قمت مدت لك ايدي، حاجه بسيطه، واي واحد مكاني كان عمل كده. طول عمري ما لقيتش حد يمد لي ايده. اديك لقيت يا اخي، زعلان ليه؟ الحقيقه انا ما كنتش اتصور ان الدنيا فيها ناس طيبين بالشكل ده. كنت فقدت إيماني بالناس وبالمجتمع وبالأرض وبالسماء. ياه للدرجة دي؟ وأكتر والله. سيبك دلوقتي من الكلام ده، خلينا في الأهم. إيه يا ترى اللي أهم من ده؟ عايزة منك خدمة صغيرة. أنا تحت أمرك. عايزك تذاكر وتقدم على الثانوية عشان بعدين تدخل الجامعة. أدخل الجامعة؟ معقولة دي؟ معقولة جدا، وأنا مستعدة أساعدك في المذاكرة. أحلام أنت ملاك، تأكدي تمام أني حكون عند حسن ظنك. اللي يهمني دلوقتي المذاكرة، بعد يومين هتلاقي كل الكتب اللازمة موجودة هنا، وأنا كمان هكون موجود على خيرة الله. شربت كفاية الكاس ده وخلاص عشان خاطري يا سلوح. مادام عشان خاطرك خلاص، بصحتك يا مولا. في صحتك يا حبيبي. أصل خايف يلاحظوا في البيت تبقى حكاية. يا أخويا ما يلاحظوا ولا يتفلقوا. هو أنت إيه، عيل صغير؟ لا لا لا، أنا قصدي يعني لسه تلميذ، لكن لما اتخرج واخد الدبلوم واشتغل ما يهمنيش، ما يهمنيش حد في الدنيا إلا أنت. تلميذ يعني لسه نونو؟ نونو لا، نونو لا، فاهمة يعني ايه؟ انا تلميذ. تلميذ كبير يعني باش تلميذ. انا مش مصدقة امتى هتتخرج. انا مستعجل اكتر منك عشان ابقى حر يا منى، ونتجوز ونعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات حلوين وحلوات. تصدقي بالله يا منى، انا عمري ما حبيت قبل كده، ما كنتش عارف ان الحب لطيف وطعم ولذيذ بالشكل ده. وانا كمان يا صلاح. لا انت اتجوزت قبل كده، ما تكدبيش عليا. من غير حب والله، واتطلقت قبل الدخل، ودلوقتي زي ما قلتلك عمال يوسط ناس عشان ارجع له، وعاوز يجيب لي عربية ويشتري لي فيلا باسمي ويدي لي مهر 5000 جنيه. عارف عارف، قلت لي الحكاية دي 50 مرة، لكن انا ولا عبرته ولا سألت فيه. ايوه كده جدعة، بس خايفة، خايفة قوي يا صلاح. خايفة من ايه؟ احسن تغير فكرك، ولا اهلك يأثروا عليك تقوم تسيبني، ابقى لا تلت عينة بالشام ولا تين اليمن. مش عيب تقولي كده، ده انا بحبك يا منى، بحبك. وايه اللي يضمن لي ان حبك يفضل على طول؟ بشرفي، انا لما حلفلك بشرفي يبقى انتهينا. ابن حلال والنبي قوي الجدع ده يا معلم سنقر. مش الكاتب الجديد ده ماله؟ الحقيقة انا من زمان نفسي في كاتب زي ده. باين عليه ابن ناس والنبي. ده هدية بنتك احلام. اي اخوي، وعرفته منين؟ ده قريب واحدة صاحبتها في الشغل، انما ايه، واد ناصح تمام ويفهمها وهي طايرة. لكن بيني وبينك يا معلم، انا ملاحظة حاجة كده. ملاحظة ايه يا ست؟ ملاحظة هانم. احلام بنتي. اشمعنى معلم سون؟ دي سحبناها، مالها احلام؟ بقول ايه، شايفها يا اخويا كده مهتمية بيه او زيادة عن اللزوم، بتساعده في المذاكرة، تحلف متي مين على يمين ما ينزل غير لما يتعشى، زي ما تقول كده مدلوقة عليه حبتين. قصدك ايه بقى؟ قصدي يعني انهم خدوا على بعض قوي، إيش شوية ضحك، إيش نكت، انسجام، زي ما تقول كده خطيب وخطيبته. كلام إيه ده بهي؟ زي ما بقولك كده يا معلم. بسمع ما أقولك، وافهميني كويس. قول يا أخويا قول. أحلام مش عيلة طايشة، دي عقل قوي وتفهم أحسن من 100 راجل. بس لازم يا معلم الواحد يفكر قبل ما تقع الفاس في الراس. يعني عاوزة تفهميني إن عندك بعد نظر؟ خلاص عولي ما ستي. مساء الخير يا أنسة أحلام. أهلا شريف، أنا زعلانة منك خالص. ليه كفل الشر؟ عشان ما جيتش مبارح. أنا آسف، أصل كنت بوضب الأوضة بتاعتي اللي عزلت فيها. لو ما كانتش الشغالة بتاعتنا مسافرة البلد كنت بعتها لك تساعدك. يا ست كتر خيرك، أنت أفضلك عليا بقت لا تعد ولا تحصى. وحياتك، عشان خاطري بلاش حكاية الأفضال دي. مش دي الحقيقة؟ جايز، لكن الكلام عنها دمه تقيل على قلبي. طيب يا ست بلاش. ذاكرت كويس بالليل؟ والله يا أنسة أحلام. وبعدين بقى مش قلنا بلاش أنسة دي؟ آسف آسف، بقول إذا مشيت بالطريقة دي في المذاكرة يبقى النجاح مضمون 100% بإذن الله، ومحتمل قوي أجيب مجموع محترم. وناوي تدخل أنهي كلية؟ نفسي أدخل كلية الطب. مفيش حاجة بعيدة على ربنا، ثم أن دي حاجة في إيدك أنت لوحدك. في إيدي إزاي؟ إذا توفرت عندك الإرادة هتوصل أكيد، لأن الإرادة تحقق المستحيل. أنت بتفتحي قدامي أبواب الأمل بطريقة عجيبة قوي. مش كفاية تتفتح قدامك أبواب الأمل، المهم أنك تقتحم الأبواب دي. يا خوفي لبص فجأة ألاقي الأبواب دي راحت مقفولة في وشي. مش هيحصل ما دمت مصمم على النجاح. يا سلام، بتقل إني في حلم، وإني راح أصحى منه ألاقي نفسي في إيدين البوليس ولا مأنس في زنزانة محترمة. مفيش داعي أبدا تخلي الأفكار السودة دي تفسد عليك حياتك. على رأيك، ولو إن من الصعب إننا ننسى الماضي خالص. ده صحيح، لكن مفيش لزوم إننا نعيش فيه، مش ضروري نخليه يشدنا ناحيته ويشغلنا عن الحاضر ويخلينا نبص ورانا بدل ما نبص قدامنا. تعرفي يا احلام كلامك ده اثره في نفسي ايه؟ ايه يا ترى؟ مش عارف اقولك ايه، انا حاسس دلوقتي ان اقدر اهد الجبل. ربنا معاك. الحقي يا الهام يا بنتي الحقيني. ايه يا ماما؟ اتسرقنا يا الهام يا بنتي. هو مين؟ هو ما فيش غيره. هو مين؟ شريف. بس يا ماما شعرفنا ان شريف هو اللي سرق الفلوس. انا عارفة يا بنتي. عارفة منين بس؟ ده بيذاكر في الفسح، ايه اللي هيوديه اوضه النوم؟ انا الحق عليا، انا اللي دخلت اوضه النوم بايديا. كلام ايه ده يا ماما؟ ايوه يا بنتي، انا اللي طلبت منه من كام يوم كده يربط لي المسمار بتاع المقبض بتاع الدولاب. من عبطي سبت لوحده في الاوضه، اغتنم يا بنتي الفرصه وراح لطش الفلوس. مش معقول. هو كده مفيش غير كده، بقالنا سنين يا بنتي واحنا بنشيل الفلوس في الدولاب في علبه الصيغه بتاعتي، مفيش مليم واحد ناقص منها في يوم من الايام. مش جايز حد من بره دخل. لا بره ولا جوه ابدا. الحرام الغريب يا بنتي ما كانش ياخد الفلوس ويسيب الصيغه، كان خد العلبه باللي فيها. مش جايز الشغالة قبل ما سافر. ابدا، الفلوس كانت موجودة بعد ما سافر. ده انا شايفهم يا بنتي بعناي. غريبة قوي. انا عيلة كله هم ابوكي لما يعرف هيخرب الدنيا يا بنت. وانتي ذنبك ايه؟ انا خايفة يا احلم يا بنت. من ايه بس؟ خايفة يا بنتي لا يضرب شريف ضربة توديه التمن يا بنتي يتحبس بسببه. مش ممكن، مش ممكن بابا يعمل كده. انت ما تعرفيش ابوكي يا بنتي، هو صحيح ما يحبش الزعل وطويل البال قوي، لكن يا ويل اللي يقف قدامه لما يكون زعلان. طب سيبي الحكايه دي عليا، انا اللي هقوله. يا بنتي اعملي معروف، قولي لي انت احسن. شوفي يا اختي يعمل ايه، يبلغ البوليس، يشوف له طريقه مع شريف يرجع الفلوس كده بالتي هي احسن. يا بنتي روحي يا بنتي الهي يهديكي، يعمل اللي هو عاوز يعمله. مش عارفه ليه مش جايني نوم. ازاي شريف يعمل العملة دي؟ ازاي؟ لا ما ظنش، مش ممكن. لو شفت بعيني مش ممكن اصدق، مش ممكن. لكن مش معقول. ليه؟ جايز جدا. هو ايه، مش برضو بشر؟ تلاقي اول ما شاف الفلوس استولى عليه الطمع، مد ايده وخدها، ما قدرش يمنع نفسه. ايوه ده اللي حصل، ساعة ضعف ما قدرش يقاوم. انا فاكرة انه قال لي مرة. ازاي تاخد على مسؤوليتك اني اشتغل مع والدك وحصل له فلوسه وادخل بيتكو كل يوم عشان اذاكر وانت عارف ان انا كنت نشال؟ مش خايفة صوابعي تكوني واحن للمهنة تاني؟ يا خسارة يا شريف، يا خسارة املي فيك. في 60 داهية الالف جنيه انا ما يهمنيش، انما ازاي الجدع ده يعمل عامله زي دي بعد ما اكرمناه وفتحنا له بيتنا، والاهم من ده كله ان احنا فتحنا له قلبنا. ده على راي المثل، من امنك لم تخونه ولو كان خاين. لا حول ولا قوه الا بالله. الحق علينا يا بابا. ليه يا صلاح يا ابني؟ ازاي نجيب بس واحد ما نعرفوش وندخله بيتنا؟ اختك قالت انه قريب واحده زميلتها في الشغل. برضه يا بابا كان لازم نتاكد منه. الله يا ابن صلاح، الجدع كان باين عليه طيب ومؤدب وابن حلال واخلاقه عاليه قوي. الظواهر احيانا بتكون خداعه يا بابا. انا عندي فكره احلام. قول يا بابا. انت مش قلت انه قريب واحده زميلتك في الشغل؟ ايوه. تبقى الحكايه اتحلت. اتحلت ازاي؟ تكلميه انت وصاحبتك عشان يرجع الفلوس بالمعروف، وحتى اذا كان ضيع منها حاجه انا مسامحه فيها. معقول قوي يا بابا. وانا كمان هعمل نفسي مش عارف حاجه، كان ما حدش قال لي اي حاجه، وبكره لما يجي الشغل راح اقابله زي المعتاد. واذا جه البيت يذاكر برضه كان مفيش حاجه حصلت. معقول؟ وكمان هوصي امك ما تظهرلوش اي حاجه. عارفه ليه؟ ليه يا بابا؟ عشان يطمن ويعتقد انه لما يرجع الفلوس هيفضل في شغله، ولا من شايف ولا من دير. لكن هتخليه في شغله صح يا بابا لو رجع الفلوس؟ الله يا أحلام ما خبيش عليكي، لو فضل في شغله مش هبقى مطمن من ناحيته، كل ما بعته يحصل فلوس ولا يجيب فواتير هيلعب في عب الفار، وهفضل حاطط إيدي على قلبي لحد ما يرجع. مش جايز تكون أول غلطة بالنسبة له ومش هيكررها. كل شيء جايز. مش كل إنسان بيغلط برضه. أنا وياكي. يعني ممكن نسامحه المرة دي ونديله فرصة تانية، يمكن يتوب ويمشي كويس. فرصة تانية؟ الله، بتضحك ليه يا بابا؟ على حكاية الفرصة التانية دي، يمكن في الفرصة التانية دي يخبط بدل 1005. أنا عايز أقولك حاجة أحلام. ها؟ قول قول يا بابا. رسمال البني آدم يا بنتي ثقة الناس بيه، ولما الواحد يضيع الثقة دي مرة يستحيل يقدر يرجعها. تمام الكلام ده ولا مش تمام؟ عندك حق. عشان كده أحسن لنا ناخد فلوسنا منه بالسياسة ونقول له يا ابن الحلال سكتنا من هنا وسكتك انت من هنا. ولا أنا غلطان؟ لا إن كنت غلطان قولولي إن أنا غلطان. لا أبدا يا بابا. مساء الخير يا أحلام. أهلا وسهلا يا شريف. وبتقوليها من غير نفس ليه؟ وليه هقولها من غير نفس؟ هو حصل حاجة؟ معرفش، يمكن أكون غلطان، بس أنا ملاحظ كده النهاردة أن المعلم إزاي عايده معايا. إزاي؟ إيه اللي خلاك تلاحظ كده؟ معرفش، زي ما يكون متحفظ شوية معايا. لا ما تخدش في بالك. غريبة، أمال الجو متغير ليه؟ أنت شايف أن الجو متغير؟ بيتهيألي كده. تبقى لازم بقى عارف سبب التغيير ده إيه؟ لا، أهو الحد كده وترمومتر الذكاء عندي ينزل تحت الصفر. يعني تحب تعرف؟ أوي. ولو اني متأكدة انك عارف كويس قوي وفاهم كويس قوي. والله ابدا لا عارف ولا فاهم. طب يصح ان اقولك بقى؟ ارجوك تقولي. بس كنت اتمنى ان الحكاية دي تيجي منك، على الاقل اسمك اعترفت. اعترفت؟ اعترفت بايه؟ يا استاذ شريف مفيش داعي نلف على بعض. نلف على بعض؟ انت بتتكلمي الليلة كلام غريب قوي. ارجوك تفهميني ايه الحكاية، لازم في التباس كبير جدا. يا استاذ شريف انا عارفة ان الانسان احيانا يضعف قدام اي اغراء، عشان كده بلتمس لك العذر، بس افضل انك تقدر موقفي قدام اهلي وترجع الحاجات اللي خدتها. الحاجات اللي خدتها؟ حاجات ايه؟ انا خدت حاجات؟ يعني ايه؟ هنستعبط بقى؟ والله العظيم انا مش فاهم حاجه ابدا. تسمحي تكوني صريحه معايا اكتر من كده؟ طب وبتحلف ليه؟ انا هجيبها لك على بلاطه. والله يبقى كتر خيرك قوي. ماما كانت شايله قرشين في اوضه النوم بتاعتها. والقرشين دول كتير؟ 1000 جنيه. مبلغ محترم. وبعدين؟ بعدين اختفت. وطبعا ده معناه ان في واحد اقتبس ال1000 جنيه دول. ايوه ده اللي حصل. وعملتوا ايه؟ منتظرين ان اللي اقتبس الفلوس دي انه يحط في عينه حصوة ملح ويختشي على دمه ويرجع الفلوس بدل الفضيحة والبوليس والبهدلة. ماذا وإلا؟ يبقى ذنبه على جنبه. لكن انا دخل ايه بقى في الحكاية دي؟ لكن استني استني، اما انا مغفل بشكل، كان لازم افهمها من اول كلمة. كويس اللي فهمت. ايوه فهمت. طبعا اول ما اكتشفوا السرقه اتجه الشك لحضرتي باعتباري الشخص الغريب اللي دخل البيت. اديك قلتها بنفسك. واللي اكد الشك اني نشال سابق، وجايز تكون صوابعي كلتني وحنت للمهنه. مش ده اللي حصل؟ والمعلم سنور ابوكي عارف الحكايه دي؟ لسه الحكايه لحد دلوقتي محصوره بيني وبين ماما، لكن اذا ما رجعتش الفلوس ضروري هيعرف. لكن انت رايك الشخصي ايه؟ هيكون ايه؟ أنا أصبت بصدمة، صدمة جامدة لحد دلوقتي مش قادرة فوق منها. أنا آسف، آسف قوي اللي سببتلك الصدمة دي. مين كان يصدق؟ إنما إزاي تعمل العملة دي؟ إزاي؟ إزاي ضميرك طوعك؟ ما فكرتش لحظة في معاملتي ليك، في خيبة الأمل اللي هتحصل لي. واحد ما عندوش أخلاق هيكون عنده ضمير إزاي؟ لكن الحق مش عليا. أمال على مين؟ على شريكي. كان ليك شريك كمان؟ شريك واحد عمره ما فارقنيش لحظة، شريك مخلص ليا قوي وبيحبني موت، من كتر حبه ليا ما بيطقش يبعد عني لحظة، مطرح ما روح معايا، وفاء ما تخلقش في الدنيا. تعرف الشريك ده يبقى مين؟ مين؟ التوأم اللي اتولد معايا. انت ليك توأم؟ ايوه، توأم اسمه الأستاذ نحس، صديقي وأخويا وحبيبي، هو اللي خلاني اقف قدامك الموقف ده وقدامك انت بالذات. لا ده مش النحس. امال ايه؟ دي نزعة الشر اللي مش قادر تتغلب عليها، الشيطان اللي مجرجرك وراه. ابدا والله الشيطان بريء من الحكاية دي، ما اقدرش اظلمه. على العموم الحكاية لسه ملحوقة وممكن تتلم وتتصلح، وده طبعا لو رجعت الفلوس. اذا كانت ناقصة ما يهمش، انا اقدر اكملها. معلش معلش يا أستاذ نحس. عندك يومين تقدر تفكر فيهم كويس قبل الحكاية ما تخرج من إيدي. طيب عن إذنك. مع السلامة. عملت ايه يا احلام؟ اديت له مهله يومين. يعني اعترف؟ ايوه للاسف. تزعلانه عشان عمل العمله اللي زي وشه دي وما قدرش خدمتك ليه؟ مش بس كده، انا زعلانه عشان اتغشيت فيه. كنت عايزه اوجهه للخير واعمل منه انسان كويس ينفع نفسه وينفع بلده، لكن للاسف. يا ستي ولا يهمك، انت هتعملي ايه؟ هتخلقيه من جديد؟ في ناس كتير كده زي دي للكلب، مش ممكن تتعدل ابدا. عاوز اقول يا احلام. قول يا بابا. مفيش داعي تقولي لامك، ولما شريف يرجع الفلوس حطيهم مطرح مكانه عشان تلاقيهم وتفتكر نفسها ما دورتش عليهم كويس. احسن لو عرفت ان شريف هو اللي كان سارقهم كل اهالي جبرة هيعرفوا الخبر. حاجب امك دي منتشر اكتر من جرنان الاهرام. او ربنا كده. اتفضل يا استاذ شريف. اقدر اتفضل صحيح؟ طبعا، ليه لا؟ باعتباري نشال سابقا وحرامي لاحقا. لا ولا يهمك. تشرب شاي ولا حاجة ساقعة؟ لا متشكر، مفيش لزوم. اتفضلي، ادي يا ست الالف جنيه بالكمال والتمام. متشكرة، ولو انك هدمت اخر امل كان عندي، املي في اني اكون ظلمتك، لكن دلوقتي. معلش، ما يهمش. هو دلوقتي هتعمل ايه؟ هترجع تاني لمهنتك القديمة؟ لا طبعا، لكن مين يضمن الظروف؟ لا يا شريف، حاول مرة تانية، شوف لك أي شغلانة عشان تقدر تستمر في المذاكرة. أحاول. على فكرة إذا سأل علي أبوكي قولوا له ده سافر البلد عشان واحد صاحبي توفى، واللي توفى ده يبقى بختي. أنا دلوقتي رايح أشيع جنازته. أستأذن. مش هنشوفك تاني. مين عارف؟ تعالي يا أحلام، ادخلي، اقفلي الباب وراكي. اسمعي، مش عايز حد يسمع حاجة. في ايه يا صلاح؟ خضتني. بص كده، شوفي ده ايه؟ يا خبر، ده مسدس جايبه تعمل بيه ايه؟ عشان انتحر بيه، عشان اخلص من الدنيا، عشان ارتاح من اللي انا فيه. انت جننت؟ ليه ده كله؟ لو تعرفي ليه كنت انت اللي تمسك المسدس ده وتضربيني بيه. بتخرب بتقول ايه؟ انت لازم اتجنن. ايه اللي حصل؟ ايه اللي يخليك تفكر في الانتحار؟ مش قادر اقولك، مش قادر، مش قادر. قول اللي حصل، انا اختك واعرف اقدر الظروف. انا فاهم، عشان كده لجأت ليكي. انا في الحقيقه مش قادر اواجه الموقف، ولا قادر اواجه بابا ولا انت ولا نفسي حتى. ياه، دي لازم حاجه خطيره جدا، اخطر مما تتصوري بكتير. ايه؟ قتلت قتيل؟ يا ريت. يا خبر زي بعضه، بتقول يا ريت؟ امال عملت ايه؟ قول ما توقعش قلبي. احلام، احلام، انا ندل جبان سافل ما عنديش ضمير. دي حاجه معروفه قوي. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. طب ما تتكلم وسيبك من المقدمات الفارغه دي. يا احلام، انا حرامي. حرامي؟ وقعتك سودا. حرامي ازاي؟ ايوه، أنا سرقت بابا، سرقت الفلوس اللي كانت في الدولاب، الألف جنيه. الألف جنيه؟ مش معقول. دي الحقيقة. مش ممكن، إلا إذا كنت، لكن لا، مش ممكن. إذا كنت إيه؟ إلا إذا كنت اشتركت مع شريف في السرقة. أبدا، شريف ملوش علاقة أبدا بالسرقة، شريف بريء. بقى اسمع يا واد أنت، أنا نفخي قرب يطق، اعمل معروف كلمني كلام معقول. والله ده اللي حصل يا أحلام. حصل إزاي بس؟ ده أنت أول واحد اتهم شريف. أيوة، ومن ساعتها عينيا ما شافتش النوم، عشان كده كنت جبان واتهمت الراجل بريء عشان اغطي نفسي. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ دي الحقيقه يا احلام. حقيقه ايه وكلام فارغ ايه؟ اذا كان شريف نفسه اعترف بالسرقه، يبقى اعترف بالكذب. ويعترف بالكذب ليه؟ يتهم نفسه بالسرقه ليه؟ غاوي فضيحه. ده مش بس اعترف، ده كمان رجع الفلوس اللي سرقها. رجعها ازاي بس؟ هو خد حاجه عشان يرجعها؟ ده سلمني الفلوس في ايدي. انا مش مصدق، الحكايه لازم فيها سر، بس منين جاب الالف جنيه؟ قول لنفسك. لازم كان محوشهم ولا استلافهم ودفعهم عشان يخلص نفسه لما شاف ان التهمه ثابته عليه. غريب قوي، لكن قول لي انت سرقت الفلوس ليه؟ عشان اخلص نفسي من المصيبه اللي كنت واقع فيها. مصيبه ايه؟ كلمني بصراحه، انا عايز اعرف كل حاجه. ايوه احلام، هقول لك. انا عرفت بنت بتشتغل في بار اسمها منى، غررت بيا وحبتها، أصريت لأنها ضحت بعريس غني عشان خطري. وبعدين؟ وعدتها بالجواز. يا خيبتك التقيلة، واتجوزتها؟ لا لا لا لا، لكن كانت بتعزمني ببيتها وكانت بتغريني على الشرب. الشرب كمان؟ أيوة. وفي ليلة اغتنمت فرصة سكري وخلتني أمضي على وصل بالسلام مجوهراتها اللي قيمتها 1000 جنيه عشان أشيلها أمانة عندي. يا دي المصيبة، أنت مجنون تمضي على وصل زي ده؟ كنت مجنون فعلا بتأثير الخمرة. طب كمل وبعدين؟ من قيمة كام يوم رحت زرتها. اسكت يا صلاح، انا زعلانه قوي. ليه بقى زعلانه من ايه يا منى؟ البار محجوز عليه وهيبيعوه بكره ان ما كنتش ادفع 1000 جنيه بكره الصبح. 1000 جنيه ده مبلغ كبير قوي. بالعكس ده مبلغ تافه جدا، انا بكسبه في شهر واحد لما يكون الشغل ماشي. طب وهتعمل ايه؟ حاولت استلف المبلغ، ما حدش رد يسلفني، والناس اللي عندهم الفلوس مسافرين بره، ومش عارفة اعمل ايه يا صلاح. يا ريت كنت اقدر ادبر المبلغ ده. لو كنت عايز تساعدني صحيح كنت تقدر. ازاي بس؟ اطلب من ابوك يا اخي، ابوك غني جدا، محلات جزارة وعمارات وفلوس، ومش معقول يبخل عليك بمبلغ زي ده. ايوه ايوه يا منى، لكن لما يسألني عايز المبلغ ده ليه اقول له ايه؟ انا عارفة بقى يظهر يا صلاح انك ما بقتش تحبني. كلام ايه ده يا منى؟ انت عارفة كويس اني بحبك وعمري ما حبيت واحدة غيري. اهو كلام، اللي عرفه لما واحد بيحب واحدة يبيع روحه عشانها، يضحي بكل حاجة، بروحه بأهله، يعمل المستحيل علشانها. ادي الحب يا صلاح. طب قوليلي اعمل ايه؟ انا مستعد. انا اللي اقول، انت اللي لازم تفكر يا اخي، حاول تتصرف. اتصرف ازاي بس؟ فهميني، انا مفيش حاجة قدامي. مفيش ازاي؟ يعني ابوك ما عندوش فلوس في البيت؟ مامتك ما عندهاش مجوهرات؟ واذا كان عندهم تبقى فوري كده. مش فاهم. اوه عنك ما فهمت بقى يا اخي. يعني قصدك ايه؟ اسرق؟ وهي دي تبقى سرقه؟ فلوس ابوك هي فلوسك. ما اقدرش اعمل انا حاجه زي دي ابدا. وبتقول انك بتحب يا شاطر. بحب؟ ايوه ايوه يا منى، لكن المفروض في الحب انه يسمو بالاخلاق. يعمل ايه يا اخويا؟ يسمو بالاخلاق؟ انست يا سي اخلاق، سلم لي على الاخلاق، ميت فل على الاخلاق. منى انت بتتكلمي الليله بلهجه غريبه قوي، مش ممكن تكون انت منى اللي انا عرفتها وحبيتها؟ سيبك من الكلام الفارغ ده، انا بكره الصبح عايزه 1000 جنيه تجيبهم لي في الكباريه الساعه 10 الصبح. 10:30 هبلغ النيابه. نيابه؟ اه. انت بتخرفي تقولي ايه؟ النيابه هتعاقبني انا عشان ما رضيتش اطوعك واسرق ابويا؟ لا يا كتاكيتو، تحقق معاك وتحبسك عشان المجوهرات بتاعتي اللي بعتها وبددت تمنها. انا اخدت منك مجوهرات؟ الورقه اللي انت مضيت عليها باسمك تشهد عليك، انت نسيت ولا ايه؟ بقى كده يا خينا يا غداره، كنت عامله الحب مصياده؟ ها، كنت بتخدعيني؟ كلام كتير مش عايزه، اتفضل وريني عرض كتافك. وكمان بتطرديني؟ قربت تفهم. خليك فاكر معاد بكره، يا الفلوس يا النيابه. يا خبر يا صلاح، ازاي تورط نفسك الورطه دي مع واحده مجرمه بالشكل ده؟ كنت مجنون ومندفع، وطبعا دفعت لها الالف جنيه وخدت الوصل. ايوه غصب عني، وهي دي اللي كانت واخده عقلك وملخبطه افكارك. ايوه يا ستي هي دي. طيب ولما شفت نفسك متورط بالشكل ده ما قلتليش ليه؟ يعني احلام كنت هتعملي ايه؟ كنت قلت لبابا ولا كنت جبت لك الالف جنيه؟ ايه تقولي لبابا؟ ازاي؟ طب ساعتها هبص في وشه ازاي؟ ها ادخل البيت ازاي؟ بابا فاهم الدنيا كويس وبيقدر الظروف وعارف ايه معنى طيش الشباب. مهما كان برضو احلام هيصدم، هيتاثر، قلبه راح يتحطم لما يعرف ان ابنه اللي بيعتز بيه طلع حرامي. لا لا يا احلام، واكد لك ان الصدمه دي كانت هتضيعه خالص. ايوه خصوصا وهو كمان حساس قوي. وش حال بقى لما يعرف اني بروح البارات واشرب خمره ولي علاقه بواحده زي ميمي واسرق فلوسه كمان فوق البيعه يا احلام؟ لا، واللي قلع من ده كله انك اتهمت راجل بريء وكنت بكل جراءه بتاكد اتهامه عشان تخلص نفسك على حساب سمعته وشرفه وكيانه. كفايه كفايه كده يا احلام، كفايه. انا تعذبت كتير عشان الحكايه دي، وعشان كده كنت عايز انتحر. مش قادر استحمل اكتر من كده، مش قادر. يا معلم سنقر، لا يا اخويا، ده البيت ده فيه عفريت بسم الله الرحمن الرحيم. ما انا عارف. يا لهوي بقى لي عارف، يا دي المصيبه يا دي الحوسه بقى يا راجل، تبقى عارف ولا تقوليش؟ ما انت كمان عارفه وبتشوفيه كل يوم. بشوفه كل يوم؟ بشوفه فين يا معلم؟ لما بتبص في المرايه معلم سنقر. دهتي سحبناها. بقى انت مش مصدق يا معلم ان البيت فيه عفريت. ليه حصل ايه؟ الفلوس اللي انسرقت. مالها؟ بفتح يا اخويا العلبه بتاعت السيره لقيتها زي ما هي. امال عملت لنا ازعرينا وقلبت دماغنا ليه؟ مش كنت تدوري كويس الاول قبل ما تكلمي؟ والنبي والنبي يا معلم، ده انا قلبت العلبه يجي 500 مره. ليكي كنت سرحانه في حاجه ولا محتاجه؟ ما انت كده ساعات ما بتبقيش عارفه راسك من رجليكي. لا حول الله يا ربي، بس ظلمنا الجدع المسكين شريف بالكذب. حق يا اخواتي صدق اللي قال، ياما في الحبس مظالين وياما في الدنيا مغفلين. معلم صنع يهدي سحبناها. أنسة أحلام، مش معقول. تسمح لي أدخل؟ اتفضلي، دي أسعد مفاجأة في حياتي. لكن عرفت البيت إزاي؟ اللي يسأل ما يتهش. أهلا وسهلا. أنت قالب البيت كده ليه؟ أنت بتعزل؟ لا أبدا، بس بوضب الشقة قبل ما أسافر. إذا كان جايز الواحد يعني يسمي عيشة الفراخ دي شقة. وناوي السفر على فين؟ على اسكندرية، قلت أقعد يومين عند واحد صاحبي أغير جو. ويهون عليك تبعد عننا كده مرة واحدة؟ إن كان عليا ما يهونش، لكن بقى الظروف لها أحكامها. اسمع يا شريف، أنا عايز أسألك عن حاجة بس بشرط. شروط يا ستي زي ما أنت عايزة. تجاوبني بصراحة وما تخبيش عني حاجة. بس الصراحة دي أحيانا بيكون دمها تقيل شوية. ده الشرط الوحيد. أمرك يا أنسة أحلام. عايز أعرف ليه اعترفت بتهمة السرقة مع إنك بريء منها؟ إيش عرفك إني بريء؟ لأن السارق الحقيقي اعترف. مش ممكن تعفيني من السؤال ده؟ لا مش ممكن. الحقيقة أنا اعترفت علشان أغطي اللي سرق الفلوس. تغطيه وتضيع نفسك؟ أنا مش مهم، أصلي متعود على الضياع. لكن عز عليا إن صلاح ينكشف قدام أهله، قدام أبوه الراجل الطيب اللي بيعتز بيه، ابن الوحيد. حبيت أحفظ كيان العيلة اللي حبيتها وعشت فيها كفرد من أفرادها. لكن دي تضحية كبيرة قوي. لا تضحية ولا حاجة، دي خدمة بسيطة من ضمن ألاف الخدمات اللي قدمتها لي. مش عارفة أقولك إيه يا شريف. ما تقوليش حاجة. بس كان لازم تصرحني بالحقيقة وأنا أتصرف. ما أنا لو كنت قلتلك كنت هفضح صلاح وأكشفه قدامك. طيب والألف جنيه جبتهم منين؟ اوعى تكون. أيوة نشلتهم فعلا، بس دي المرة الوحيدة اللي كنت فيها نشال شريف، لأن الفلوس دي فلوس كنتوا بعد صلاح ما دفعها للرقاصة منى لطشتهم منها. يعني كنت عارف حكايته مع منى؟ ما عرفتهاش إلا في الآخر بعد ما كتب لها الوصل. لكن منين عرفتها؟ أصلي لمحت صلاح مرة في الكباريه، وبعدين عرفت أنه على علاقة مع منى، ومنى دي محتالة قديمة، قمت اتصاحبت مع جوزها. هي متجوزة؟ أيوة، وجوزها هو اللي رسم لها الخطة علشان يصطادوا صلاح. فلما نشلت منها الفلوس كنت عايز أرجعهم لصلاح، كنت فاكر أنه مستلفهم، لكن ما لحقتش. فوجئت بحكاية السرقة واتجاه التهمة ناحيتي، وانت بقى عارفة الباقي. انت مستني حد؟ أبدا، أما أشوف مين. 95 سلمة، روح يا شيخ الله يسامحك. اهلا بالمعلم سونو، خطوة عزيزة قوي. الله، دي احلام هنا كمان. عال يلا بينا يا واد شريف. قوم ويا يا شريف. اقوم على فين؟ على الشغل. انت نسيت انك مستوظف عندي ولا ايه؟ ايوة لكن ما لكنش. احلام حكيتني على كل حاجة، هي كانت صحيح صدمة بالنسبة ليا، لكن كل واحد بيغلط، وصلاح برضو راح ولا جه شاب طايش، والحمد لله اللي جات على قد كده. لكن انا يا معلم. يعني صنع. ايه عايز بابا يعتذر لك؟ انا يا سيدي اعتذرت لك بالنيابة عن العفو يا ستي. قوم مع بابا يا شريف عشان خاطري. بتقول لك عشان خاطري؟ دي ما تفز، تقوم يا ولد، ولا عايزني اهفك انا مين؟ يلا قوم. امرك يا معلم. هايل هايل يا شريف، مجموع 87%. على فكرة في حاجة مهمة عايز أخذ رأيك فيها. اتفضل. إذا كنت نجحت فأنا مدين بنجاحي ده لعطفك علي واهتمامك بي. ما تقولش كده. بس يعني ممكن يكون لي أمل في أكتر من العطف ده في المستقبل. بصراحة يا شريف كل الحكاية إن المرأة نادر جدا لما تحب الرجل اللي تخلقه، وإلا تبقى بتخلقه عشان مصلحتها. وطبيعتها كامرأة تحب تتجوز الرجل اللي يخلقها هي ويكيف حياتها على هواه. فهمت. وغير كده كمان شعوري من ناحيتك أعظم من شعور الحب، شعور الأخت الأخوها. يا سلام يا أحلام، أنت عظيمة، عظيمة جدا، مدهشة جدا. ليه بقى؟ عشان بكلمة واحدة قربتيني منك قوي، وبكلمة تانية بعدتيني عنك قوي. الكلمة التانية دي زي ما تكون شلوت جامد قوي. كنتم مع نشال الغرام. قام بالتسجيل عبد العال هلال. نشال الغرام تأليف ويليام باسيلي، إخراج يوسف حجازي.